تقول أم خالد من العراق: زوجي يصوم ويصلي ولكنه لا يؤمن بالنذور ويتحجج بالحالة المعاشية ويقول: لا توفي بنذرك، وإذا وأنا أتحمل ذنبك علما أن لي دخلا ثابتا يزيد على 100 دينار شهريا حيث أنني أعمل مدرسة في مدرسة ثانوية. سبق الجواب في هذا. طيب، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أيوة. الرسول عليه السلام: من نذر يطيع الله فليطيعه. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه، والنذر يعصي الله فلا يعصي. خرجه البخاري في الصحيح. فإذا كنت نذرت لله العبادة وهي التي تقدم ذكرها الذبيحة الصدقة على الفقراء، فأوفي متى استطعت من مالك من معاشه أو من غيره، وإذا عجزت يؤجل حتى تستطيع، كما قال الله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فلا ضر إلا بعسرة. وإذا كان معاشك تستطيعين منه أن تشتري الذبيحة التي نذرت، فاشتريها من معاشك أو من غير معاشك حسب القدرة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.